يستمر عليه. هذه لأن السفي صار أدخل السفي في اليتيم. سفي لأن السفي أدخلوا في اليتيم. نعم. من هذا فين فيه؟ صحيح مسلم. شو يقول فالعمري ايش؟ فالعمري ان الرجل لتنبت لحيته وانه لضعيف الاخذ لنفسه ضعيف العطاء. منها فاذا اخذ لنفسه من الصالح ما ياخذ الناس فقد ذهب عنه الجسم. اخذ عنه ذهب عن الجسم والرشد جميعا. ذهب عن الجسم وحصل الرشد. هذا بعد كان ادخل الرشد فيه. قال العمري للتاكيد التاكيد منه. نعم سم يجلس يعني الاعراب الاعراب نعم البعد يعني البعد والاعراب معناه والحذر كذا قارنه